غير أهل السنة والجماعة. يا إخوان، من دخل إلى تلك الغرف يخشى عليه من نزول اللعنة، ليخشى عليه من نزول اللعنة على عليه، لأنه يسمع الباطل. حرام بالاتفاق دخول تلك الغرف، لا يدخلها إلا عالم متمكن لمناظرتهم. أما أن تذهب لتسمع ما يقولون، فاذهب إلى الخمارة واشرب الخمر خير لك، لأن تشرب الدخان والخمر خير لك أن تذهب إليهم. أما أن تذهب لتسمع ما يقولون، فاذهب إلى الخمارة واشرب الخمر خير لك، لأن تشرب الدخان والخمر خير لك أن تذهب إليهم. لا تذهبوا إليهم، لا يجوز، حتى ولا تقول أسمع لما يقولون. ألا ينهى أمثالنا؟ لا تدخلوا تلك الغرف. أليس من المعيب أن تكون غرف الروافض من أكثر الغرف؟ ولقد رأيت أن أكثر عامريها من أهل السنة والجماعة. لا يجوز، حتى لو قرأوا القرآن وقرأوا في البخاري ومسلم، لماذا لا تسمعون الكلام؟ لا يجوز، حتى لو قرأوا القرآن وقرأوا في البخاري ومسلم، لماذا لا تسمعون الكلام؟ هذا يغضب، هذا ينزل اللعنة.